والله يرزق من يشاء بالحساب، فوقه حسا وبعلا. وفي التحذير من السخرية للمؤمنين وأنا من أصحاب الكفار، وفي العاقبة الحمد للمتقين والذي يرتقى فوقهم يوم القيامة، وفي أن الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب لأنه سبحانه وتعالى بيده الخير ولا أحد شيء يمتنع عنه يمتنع عليه. نعم. أنفق يا بلالو، أنفق يا بلالو على التقدير، وكان في بعض لا تنفق بلالا ولا تخشى من العرش قلالا. وفي الحديث فيه الحث على النفقة، هم يسخروا للمؤمنين ويسخروا من المنفقين، وفي أن النفقة لا تنقص المال بل تزيده ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الحديث ما ملكاني ما من يوم إلا يكون فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول الآخر اللهم أعطي مسكا تلفا. نعم ها نعم تلف تلف لماله. وفي الحديث الآخر أنفق يا ابن آدم أنفق وفك عليك. وفي الحديث النبي قال أنفقي ولا لأسماء ينفق الله عليك، ولا توعي ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تمسكي. نعم. أن يؤخذ من هذه الآية تفضيل الفقر على الغنى من قوله زين الليلة كفر الحياة الدنيا، لا يؤخذ هذا من أدلة أخرى سجل للذي كفر الحياة الدنيا يعني الركوع إليها والإطمئنان إليها، وإلا فالدنيا يأكل منها البر والفاجر. فالمؤمن ولو كان عنده أموال كثيرة ولو كان عنده ملك تكون الدنيا في يده لا في قلبه، قلبه متعلق بالله مثل سليمان عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله الملك أعطاه الله الأموال. الجن ماذا يعملون؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة الواحدة كالحوض وقدور الراسيات، ومع ذلك لم تغرف الدنيا ولم تأثر عليه لأنها في يده لا في قلبه. ولهذا لما أسفل الخيل عن الصلاة حتى كادت الشمس أن تغيب قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأناق. وكذلك المؤمن والأخيار من الصحابة وغيرهم الدنيا ليست في قلوبهم ولكنها في أيديهم. أبو بكر رضي الله عنه كان يكسب كل يوم مكسب لأهله يوميا عندهم كسب يومي، ولما تولى الخلافة أراد أن يدخل السوق فقالوا يا خليفة الرسول أنت الآن مشغول بالخلافة أمور الناس، قال لا أترك أولادي يضيعون، ففرضوا له كل يوم درهمين وأنفق رضي الله عنه جميع ما عنده. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة قال ماذا أبقيتهم؟ قال أبقيتهم الله ورسوله. قال العلماء هذا له مكسب يومي، إذا كان له مكسب يومي وعنده صبر وعنده صبر فلا بأس أن ينفق ماله، وإلا فلا ينفق ماله كله ويبقى عاله على الناس. لأن النبي قال كعب بن مالك لما قال إنني تمر بتوبتي أن أخلع عن مالي قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. وفيه الوعد بالمؤمنين بأن الله يرفعهم وأنه الله يعيد درجاتهم وأنهم فوق الكفر، ولهذا قال والذي لا اتقوا فوقهم يوم القيامة. وفيه أن الله تعالى يرزق بيده الرزق وأنه يرزق من يشاء بغير حساب لا أحد يحاسب سبحانه وتعالى. نعم. هذا لأن دعاء المكين دعاء مستجاب، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الأخ اللهم أعطي مسكا تلفا. الإنفاق يختلف، الإنفاق أعظم الإنفاق النفقات الواجبة هذه لا بد منها، إنفاق الزكاة يخرج الزكاة ينفق على أولاده وأبويه ومن تزوه مؤونته، هذا أهم الإنفاق. إذا أنفق الواجب إذا أدى الواجب من النفقة سلم من دعاء الملكين، أما إذا لم ينفق الواجب فإنه يخشى أن تصيبه دعوة. ثم بعد ذلك الإنفاق في وجوه الخير ووجوه البر والمشاريع الخيرية، لكن يقدم النفقة الواجبة، يقدم النفقة الواجبة له أجر، له أجر إذا استحضر كان له أجر بالنية، وإذا لم يستحضر فله أجر لأنه أدى الواجب، ومن أدى الواجب فهو مثاب. في بعض الأحيان النبي قال لأسماء أنفقي ولا توعي فيعل الله عليك، وفي ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تمسكي أنفقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمضي عليه ثلاث وعندي منه شيء إلا درهم أرصده لدين، يعني ينفقه في ثلاثة أيام ولا يبقيه، ما تكل شيء يعده للدين قضاء الدين أو شيء يأكله في يومه.